فلما قضي معناها فلما انتهت القراءة ماذا فعلوا؟ احنا راكنين يوفى الدرس واحدين يقولوا ويسكي واحدين يقولوا واحدين يقولوا، لكن هما ولوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعتبروا أن حد اسمع شي من الدين عاد مكلف بمهمة، ما هو من الرئيس ولا من الوزير ولا من المدير ولا من كذا، بل من رب العالمين. ولذلك ولوا إلى قومهم منذرين مبلغين مخوفين محذرين. ماذا قالوا له؟ قالوا يا قومنا يا الخيام يا هن ويا أولاد عمنا، إنا سمعنا كتابا، كتابا هو يكسع مزال الله سورته قليل، كتابا المخلوق لن يوفق، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، رزقنا الله الإيمان وهداية اللهم اجعلنا مؤمنين الصادقين واهد قلوبنا وقد خشعنا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، واضح انهم عارفين اعلنوا من السماء، ما هو كتب الهل البدي، ما هو جريدة ولا مجلة ولا الانترنت ولا شيء من العبث، كتابا انزل جاي من فوق، ولا هو كتاب ارضي والكلام اللي فيه اللي سمعنا ما هو كلام الوبي، عاد لك حددوا الفترة إلى حد ما، قالوا من بعد موسى، عاد لك قالوا هو الكتاب اش عدل وش قال، قالوا مصدقا لما بين يديه، لكن الحق قدامه القرآن كامل من الشريعة الثابتة في الكتب السماوية السابقة صدقه وأكده، من درى الناس يدلها علاش؟ قال يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، معناها أنه يدل على مسألتين، الحق والطريق المستقيم. الحق هو العقيدة الصحيحة والصراط المستقيم، ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم، معناها كردنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم نلقاه مولانا حتى نبعث على ذلك. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يلاحظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه واسمه، موسى سماوه بالاسم والنبي صلى الله عليه وسلم سماوه مرتين بانه داعي، معناها انه هو كبير الدعاء، ومعناها ان لقى شهانة داعية فقد هان تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها ان حد قال انه من الدعاء معناها انه داروا له خطوطة ورقة الى رتبة عظيمة، ان الدعوة الى الله شرف والانتساب لها فخر، ولا هو ذل له مهانة ولا هو احتقار، معاذ الله. سمعنا كتابا انزل من يا قوم لا يجيبوا داعي الله، ما قالوا اجيبوا نبي الله، وفيه قال بعض العلماء قال اجيبوا داعي الله معناها اجيبوا القرآن، وسموا القرآن داعية، معناها ان احنا ورق عندنا الداعية القرآن وعندنا الداعية النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي احنا تلاميذ اللي داعيين اثنين، اولهما الكتاب وثانيهما السنة، معناها اننا متمسكين بالعروة والقالم في الصاملة. يا قمنا اجيبوا داعي الله، هذا واحد يدعي المولان، حاكرين قال واحد من الدعاة للناس يقضوا في لعبة وانت مات تعالى تعود من الدعاة بهل ما خارج رقاه ما هو داعي، شفت واحد قال لك لك من الدعاة وقول له انت من اليهم، يقول لك انا ماني من الدعاة، يقول له انت قطعا تدعي، لا في حزب والله منظمة والله في هيئة والله في سياسة والله في رواية، لا بد من يعود عندك شي تدعي، قال قال يدعي الحيوان والرزعة وركب والحش، وقال قال يدعي الحمير اشطاري فيهم والاغنب، ويصور الله على اشطارات وزارة التنمية الريفي، ولا خارج حشيشة في بليدة ما هي في قلبه، الحشيش كامل في قلبه، ونود للرتعة والمطر منين خلق ورعت كانوا صوت والسحابية قلنا جاس واحد فيه إلا هذا، ما خارج حد ما يدعي، كان خارج واحد يدعي إلى حق وإلى طريق مستقيم، وخارج اللي يدعي شمن العبث شمن هاي أريفاش وفك وجي. هو اللي حديد الفايد فيه ما هو زين عند الناس. وحتى رجعوا كيبيعوا ينقال لك آه لا كيبيع عارفة واحد في الحديد الفايد فيه أيوة. وانت ما اللي الواحد فيه من مريدات وكين غيبة والحبس والسياسة هذا عارفة يلي فايد فيه ما اللي منه الناس فات قبطوا فرنسا وكذا كذا بغلك الناس الدين ما يدرس والما يفرق تاريخه ولا يحقوه المكان لا يجد يزور يا قوم لا يجيبوا داعي الله وآمنوا به يجيبوا وآمنوا الفرق بين يجيبوا داعي الله وآمنوا به شيء. قالوا الناس بهم الفطنة والتوفيق المخلوق إن يهديه مولانا يفتح لي صحابة يقرأوا كاملي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصمتوا ولكنهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم كيلبحة ولبحر لكن لا يغرف على حسب الإناء وحدين شو عندهم كا عقولهم وفهمهم قد الكا واحد قد قدح واحد سيوة واحد كلا واحد عنده ستر المشكلة دام الآلة اللي عندك لا يتعرف بيها كذلك أمر العلم الشريعة مسلمين عودوا مسلمين كاملين ويقرأوا العلم يغير كلها لا يغرف على حسب السعة اللي دار الله تعالى واحد يقول لك أنا قاري مع فلان في المحضرة قول المشكلة تعودوا مش شايفرين وقاريين في بليدة يغير الغرافر عندكم ما هو واحد واحد رفض وياسر واحد ما رفض قاع ما واحد قاع السايب والله ما فهمتوا قال وجيبوا داعي الله وامنوا به ايه كرية شنه هو مولانا يعلم ان الكرية تجري الزحام موريتاني عنده شمل الاحاديث الصحيحة ما هي القرآن ولا الحديث صلى الله عليه وسلم هذا حديث احنا موريتانية غير المعنى يقولوا لك ان الكرية تجري الزحام معنى مروا به قاع اللي ما هم صحيحين قاع مروا هم اللي صحيحين لا يدفعوا وذو قاع اللي ما هم صحيحين مروا فاتوا قاع ما سرعوا الكلمة الأولى دفعوا والله يا ما فهمتوا الكرية اللي الزحام هي للشريعة واركم لانا منها تذكر الكرية يا كان الناس تحرك خلوكم معاي خلوكم معاي ارقاه من عود ما يحرك شي ما خرصوا هذا ما يرجعوش به اللي هو القلب واحد والعينين ضوياتين يتم كل شيء يحرك دارلو يتم يحرك القلب ولا يثبت قاعلك انا قاعد رافد به الواية لا تتخطوا قالوا انصتوا معناها سكتوا بالكم لذا من زدت نقريكم انصتوا واحد وواحدين في التخراص هذا اهلو ما هم منتفعين بذلك ينقاد هذا خسارة الطعام خسارة العلم انا قال جاي انه يدور ما كذا هو قابل ولغبة يخرص هذا خلل وهذا اللي نقريكم الليلة ينقبض منه لبن ولانا قارينوا على الوقيه قارينوا عليه النخلة ومثال تركه النخلة مثال تمد كيف احنا وارك القايل اننا نعرف العربية ونفهم القرآن يريد تقيس الصين لهي لك مد عادتها ولغتها واحد يريد يتكلم لك باللغة الصينية يحجل لك انه يتكلم بقناقه عجميته بتخطي الحدود ومع ذلك هذا هو لك دمعته ما شيبكي من خشية الله تحشم تحشم قال القرآن ورادف أمة مسلمة والشريعة جات تفهمها ومخلوق آخر إلا قد أخلاص إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق قدر يدخلهم ردي تبقى دمعة الواحد أطرق أطرق أطرق هذا يحشمك عود واحد منكم تنهوا الخيمة كبيرة واللي شريف والمدى قارية ومع ذلك لا تقطروا له دمعة ولا تظهروا عليه خشية ومخلوق آخر يا مصطاري للدرس ومع ذلك يبكي من خشية الله معناه انتم خلل احنا مضيعنا الكبر مضيعين أمراض النفوس ما يخليك لأن انتفعوا من الدين ما هو قاد يظهر على أعضان هذا كلام مر يا غير هو الواقع وفارض علينا العمل الدوية عمله حمر لأنه هو دواؤنا وشفاؤنا. والشريعة ما هو إلا إياك رقاه يتمتع بها يسمعها بذنيه والله يشوفها يقرأ، لا هي مديورة يكتظهر في الأقوال والأعمال والحركات والحياة. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قالوا عيسى رصفهم مال، قالوا من بعد موسى وعيسى مال ورا موسى، قالوا قد عودوا مع المبيض وقد عود ورصف عيسى به اللي عيسى مجدد والإنجيل اللي عنده تجديد للتوراة، والتوراة هي رصف، ولما كان الإنجيل تابعا للتوراة اكتفوا بالأصل وتركوا الفرع. قالوا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، الحج والحق قدامه شي من الحق يا الله يعترف به ويعملوا ما هو معني به، به اللي مستعد في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة مخرصة. ومع ذلك الشريعة ما هي لا غير السابقة يا غير الله، تأكد اللي منه صحيح تقبله واللي مرفوض تزرقه. مصور ذلك جبريل جاي جاحد راسه يا غير يا الله نين قال قدامك الحق يعملك مالك معني به ويعمله قاد يتخطاه، يا الله تشارك في الحق لا تبقى لا تبقى تعودك راكب السيارة وتنبه على خير واحدين يسكتوا ما تعرف يا كانهم ضد القلت ولا معاه، لكن ما يا الله يخلق يا الله نين قال الحق اهل الحق كامل يرفع روسه يلعت خايف تولى عنك الشيء ولحري درقه القلب، ويا الله انت تعاون تعود كي مؤمن يا لي فرعون يكتم ايمانه عند من يشاف فرعون يتحدد على موسى ما تلقى بيشحد راسه، يا الله نيت ريو يتحق الحق وتريو وطع ليه، يا الله اهل الحق كامل المؤمنين بيهرق بروسه، هذا ما ترى وقت يكتم ايمانه. والله يا ما فهمتوه يا ثم فيكم احدين صارين الليل يبس وانا قاع لاهين ابني الدار هامن اللي حق السقف وواحدين ما زالوا خرصوا بركايه اللي لاي تنطرح، هذا اهله ما يقدروا يتافوا، انا قاعد يبين المده ويمثل لها المثال ذات خطاه وواحدين اخرين خاليهم الشفاه، هذا وضع صعب. ولذلك خير انا قاعد يقرب جامعه واكشفه وجامع الازهر وي جامعه في العالم من يقرب لمسي تعرف بيه بين تقريت المسيد ما يجد يقري فيها ما هو رقاش رقاش ولا يغركم على قاه يجد يوقف ويجيب كلمة محضرها ويلقيها صب صب يا غير رعاكين مستجيلة لاني تطلع لي شم الأسئلة ده هو لك هو يحوز عليه الباس ولا ينبلز لأنه عنده لا طريق واحدة ولا نتفيري به جواجه لكن تلفون الآن يفرق الرصيد تقول له رصيدك غير كافر، هو ما اللي ما لنا عنده غير كافر ما يجب يستقبل لنا عند الناس، لكن قال الأستاذ الجامعي يحضر درس ونترس في الفير به على اليمين وضع اليسار يبقى لك حال سببها شرب والسايعود الدكتور ما هو كي حد يدرس المسيح، لأن الدكتور يقري مدى مستوياتها متسلسلة، ترك قراءته في الابتدائية 6 سنوات وهر السنوات الإعدادية والسنوات أخرى للثانوية وقبلت الباكالوريا وقاست الجامعة جايته مادة تنصاق عن طريقة تربوية برنامج محدد، وبالتالي الدكتور الجامعي يبني على أساس معروف مادة تنصاق بثقافة معينة، أما المدرس في المسجد فإنه يخاطب الأعمى والبصير والعاقل والجاهل والغبي والنبي والنبي والنبي ما يعرف الأسئلة لا يجيب لي، واحد أستاذ الجامعة يتكلم في الجغرافيا يعني تتصور عن شماء الجغرافيا يكر لك الطابير يقول لك ده خارج الموضوع لما تختار من صوعك اسكت، واحد الصيدر رسول ربر المسين ما تعرف هو قاعد عليه يجاهم لي، واحد يسولوا عن الطهارة واحد يسولوا عن الصلاة واحد عن الزكاة واحد عن البيوع واحد يسولوا عن كذا وعن العقوق والمعاملات والأسر وما الرقاة يتمني يصور من در الملائكة كارهم قد توفى أحد منهم، هذا قاع أخباره من الدكتور، الدكتور تم يتذكر يرتب أطراسه ما يعرفه قاع ما هو برنامجه، والتلاميذ اللي قدامه ده ماذا بسمعوا به؟ بينما المسجد عبارة عن كرفور مجتمع عنده جميع الثقافات والعقول ويفهم الشاف والنبيه وطالب العلم والأستاذ والفقيه والمتفقه واللي فاهم واللي ذكي واللي غبي والمستوي، وبالتالي قدامه بحر سائلين الله اللطف والمعونة والتوفيق. ولذلك يدعو تختار تحقر الدكتور قاعد في المسجد يقول له درس، يعني ترى يدرس شوي ترى يتكلم عن درس كان محضره، ويجيب لهم الطهارة، الطهارة المائية والطهارة الترابية والبدن وما البدن. فيتبرع لي واحد يقول له قلت لك هي الطهارة المعنوية هذه تنقال لك تعيد منو يبقى ينبذ العايم إياك إلا بيت. يجي واحد آخر ويقول له قلت لك إحنا تقرينا الطهارة اللي بالماء والطهارة اللي بالتراب، خارج طهارة ينقال لها الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إيك الطهارة دي المياه درا كانها طهارة ترابية والله ما هي انت عايد منو يقيم يتمين يجيب له طهارة أخرى وهي طهارة بمعنى تزكية النفوس، بعد في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أنا ما قد سمعت له وينود له قلت لكم يا المسيد اللي جيتوا أحبار، لأنها مشاكل، لأن هناك بحر وتنافس. والله أنا ما فهمته هذا سادح النخل اللي يتكلم وقال سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما هو رافض القدام ومن ذاك اللي شاف الشرائع السابقة ويهدي إلى الحق وهو العقيدة الصحيحة وإلى صراط مستقيم وهي تفاصيل الأحكام، هذه واحدة من تفسيرات اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليه، معناها الطريق اللي كان دينها من عند آدم إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. من ثم يقول يا قوم أنا أجيب داعي الله، أنا استجاب للي جاكم من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. الكرية شن كرية جل الزحاف يغفر لكم من ذنوبكم، قرآن ما في حرف يكون شاير المعنى حرف لا حرف، ثم تعرف الحروف اللي في الباء التاء الثاء الجيم ما في حرف، حتى إذا قالوا أهل العربية حرف زائد انقلموه الزيادة اللي حشو وبلا فايدة لا توجد في كلام الخالق أبدا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. شوفوا هون قال لهم آمنوا برسوله وآمنوا به يغفر لكم من من غريب ما قالوا يغفر لكم ذنوبكم، واحنا عندنا آية من القرآن ظاهرتها قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف القط عدل من شفحالك، لكن هذه الآية اللي ذكرها مولانا على لسانه الدخلة بينت إنك يغفر لهم ما ذيك ما هي ما الدرج بث إنه يغفر لهم الله الحقوق اللي بين الله وبين العباد، يغفر لك العث ما قد صليت ما قد صمت ما قد ذكرت ما قد عدل يا غير العادي سال فيك الديناها يغفر لكم من ذاك اللي يتعلق مولانا غني عنه ومخليه له يا غير حقوق المخالق خلصها ما فيها الجو. شفتوا على من انها رقبتها طويلة يغفر لكم من ولم يقل يغفر لكم ذنوبكم، مع انها قط استعملت في مواضع من القرآن يغفر لكم ذنوبكم، لكن ما اللي عنده تاوي يا غير هون قصة الجن يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ما يكافي يدع ويجركم من عذاب نبي هو حد بلا ذنوب جايس الجنة، قالوا ما أنا مولانا قد تطور خارج طرب يا عباد الله حد يعرف مولانا يعود عاد يتأمل في كلمات الله التامات ولا يتم يتعول بيها وهو ما هو فاهم هكا لكن ما فهمت أنا قلت له ما فهمت ها قالوا معناها أن المخلوق يقدم لنا يغفر الذنوب ويغفر ما يدخلوا الجنة معناها ذنوبة ناحية يا غير الجنة نمرواتها بصومهم وانت ما عندك خمس. أنا ما أكثر في جنسي. لما آمنت بي كفرت ذنوبك ومحوت سيئاتك. يا غير الجنة بصومهم. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وانت مبركنا عندك شغلة. الذنب مغفور بالإيمان. ودخول الجنة يحتاج إلى درس أنوال ما هذه. ولذلك هي للشير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قالوا ولا قالهم ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه. الجنة ما يدخل أحد بعمله. إذا يتحاس معك الميت له لا كافيك تسلك وإن تسلك مبيا وتتمطج ملان حيث قاعد ذنوبي غير الجنة ما تقلت. إيه إله بالشغلة بلا كريم. هي تلفون الله مراقرية على العدالة وقلة السياسة. لا تمتلفة وانت مدير ورئيس حزب السياسة دير فيها كريدي عند من ينفق وهمك انك ما تقول لك رصيدك غير كافي. دبر والله انا ما كانت منه شيء يا هرم اللي كظم هاي خال حصل شيء والله عرف انك ما كان. لا تظلمون ولا تظلمون كريديك اتصل به ما عنده شيء يا اهلا ما عنده شيء باشي ان يقول لك انت تطرح تلفونك مالك يقول لك بلا رصيد. ايوا قعدت انت مولي ما لا رصيد والجنه مالك من اهلها عليك تحصل كريد. والله الكلام ما فهمتوه. قال لهم يغفر لكم من ذنوبكم هذه الكرامه الاولى المذهوبه الاولى ويجركم من عذاب اليم. ايه مولانا يغفر لك الذنوب ويسلكك من عذاب سلكك من عذاب ما يخليك تدخل النار والجنة قاع عمر الدخرة ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب. قالوا علينا النار ضرك انها تلود لرقه النار ضرك ما قد بار وقيه تلود له قاعد يتصور الدكتور تقول له هي النار تصول على الوقي يقول لك محال. قول له حوس على البادية وقبط خشبية والله عودان وقد النار وقرم منه ما تقرم من النار ما هي تمد رسيلة شوك لا كأنها الدفع الرقطة حنش جايك يلوذ كلها انت يا عايد النار قاعد تلوذي لي هي والله يحس بك هاي الصنار الدنيا. اما من نار قاع يا مولانا لمديور العذاب العصاه ما تعرف هي لا يتمد لك قاع كم. ولذلك يوم القيامة تنحكم وتقيم بها النار جاية يقودوها الملائكة عند من يتشوفها المحشر وتراعي فيها المعصية وكلها معاونة مديورة عليه تافه ومديورة عليه إشارة إذا رأتهم من مكان بعيد تقوم تزهر تعود لهم لا يتلقف. اللهم أجرنا من عذابك. إذا رأتهم من مكان بعيد تقوم تلصق عليهم بأصوات تزهر سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هي مشتاقة لهم تروض اللاكين بهريس هاي تروض للعصاة اللي ما بين يخطع المولان. قولوا كامل لا إله إلا الله فيكم فيكم انتبه فيكم ما حدين يبس حتى السنتم ما هم قادرين يقولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله حد ما اسمع المولى ولا عدل شم الشريع فليس بمعجزين في الأرض. ثم شفتوا قالوا انك لا قوة لله المذهل الأعلى ما بقي تعود قاعد مع الرئيس ومع الأدخال إن تعود عندك عقل تعود عاس منه به اللي قاعد قدامه وبالتالي قادر عليك ولا تعرف شيء عدل ان مولانا قفر دار السماء باش ودار التراب فراش وقفر عليك الكون معناها كيف تعود تعصيه وانت قاعد في ملكه. للي ما تجي تعدلوا مع المخالق خايف من باسهم كيف تعدلوا مع الخالق وهذا ملكه. هذا اسمه ما قد حد يهرب عنه والتراب ما قد دبر في تراب اخرى حد مقفور عليه يعرف انه معتون عليه ويانا ومعليك شاحنه ويتقروح والنهار يبان بارد بخلافك هذا النهار زي بخلافك هذا كامل الله كله تروح ليك العار المولانا قاد لك ذا كامل ومعاد انت لئين ما تشكر ولا تذكر لا اله الا الله لمشوشة ثم تعرفوا لمشوشة يستحيوا أرخص منهم الإنسان الإنسان مرض الإنسان الإنسان يعدل جريمته ويتم حقق فيك وجهه ويسيء ويتم عتحدى ولمشوشة نية قبوا لحمة ما هي معطية لهم يدفعوا لأنهم شاعرين بالكسحة وان حد تعدى وقبض شماه له يلا يخرج اما يجمع بين جريمتين التعدي والجراء هذا المشوش هذا المذهب ما رحم هذا النوع من السياسه ما رحم يقول مشوش انتوا معايا والله ما انتوا معايا شيء غريب ثم اخلاق توجد عند الدواب ارفع واحسن من بعض اخلاق البشر ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين هذه القصة موجز لأهم أنباء الجن وتفاصيلها قل أوحي إلي أنه استمع نفرا من الجن وما سمعنا قرآن العجب هذا موجزها وأهم تفاصيلها يوجد في سورة عنوانها سورة الجن والغريب أن حزب قلوحي إلي السورة الأولى منه له الدخل والسورة قبل الأخيرة للأروبيش وأهل السراويل سبقوا لهم أهل الدخل قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن هاي سورة أهل الدخل ونيجعد أتريت وفي الحزب ذيالك سورة المشهر هلتي على الإنسان احنا عليه التراويل وهل اجباب توخرنا والله هو حد وخر مولانا ما عند حد هو المقدم وهو المؤخر ومن يوخرك ما يفهم يا شيء لا اله الا الله الانسان ضعيف يجي له يتقدم يتم يعدل شد على التاخر تعرفوا بلد العالم الآن يتقدم واشبه فيه الرؤساء ومعادنين يجوا للمطار ونتلقاولهم بالشراويط ذاكرك الله لكم انه تكبره والله تحذره حد مكبرك ولقاك من شراويطة شبقة من الاحتقاء ومعادن هو الشراويطات مرفودين قادك استقبلوه ذا الرايات طبلوا باطلوا الشراويط ومولانا يدبر العاد لا يستقبلوا بالشراويط دار مولانا للشراويط بأي ذنب قتلت خر مولانا المهرجانات انهم يعرضوا ديات اطوال وديروا عليهم الشراويط اياك الشراويط يجبروا نوع من الحرية ويطلعوا شر الجو ويتموا بعد احنا ما انا ما فلنا انا مستقبل مدى قاعد عارضين هالشراويط لو مالك الرئيس خرص يا غير شرويطة مقيمة العياط انها والله ما يزارق عليك ولا يستقبل ايوه الصنادر العسكريين الواحد عسكري وما كان تموا يقترحون ان عادة بونجر لهم الواحد يخبط راس يقول ما لقد ريته انا قاهي بونجر لحد اكبر منه يشمر ويخبط صعب اخوه قطريته تكبر يا ربته انا قال ايه كبر للعسكري اللي فوق يخبط راسه هو قبيل يا الله يخبط الحي والله يخبط الطابرة والله يخبط مربدة يا غير يخبط راسه هذه هي التكبر شوفوا لي السانة عجيب وليت لا يصيف اطمارق من الدنيا هو يجده وتعالم ولي يندار ببنية مخلق مخيطة خياطة الايدين وينصر فيها ويرتدم هذه الدنيا اللي تقال جتره لا هي وخاوها بالصورة من حقارة وليت لما يجلس في دفن السيارة يندار في بلد ركن والحش والمعيز والأكباس قطريت إنسان كبير مديون الراس القدام عاطين ولا الأحياء ما هم عاطين الموتى ويندار النورة هو عزيز وعالم وولي وصالح وصندري ومسؤول لولك ومديور الدارة في بلاد الحش. إن قالوا هذه هي عقوبة الدنيا، حقا على الله أن لا يرفع الشيء من دنياكم إلا وضعه. نرجع للقصة. القصة اللي جبتها لكم أولا مرقنا يا غير ما فصل، وهي ليش من فيتامينات بي وسي ومي وش ما عرفها قاسم، لا كامل يتسموا بها قبوه. صرفنا إليك. خارج سورة قال لها سورة الرحمن، سامعين بها ومعايدين الكفار هنين قال لهم الرحمن، قل ادعوا الله ودعوا الرحمن يقولوا الرحمن منه. الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو له الأسماء الحسنى والصفات العليا والكلمات التام. يا ربي آمنا بذلك وصدقناك أجرنا بها من كل مكروه. إذن قال وما الرحمن، الرحمن منه، جاءت سورة كاملة صف الرحمن اللي تسأل عنه، الرحمن علم القرآن. خارج واحد قال انه كان يقرا على مراطي، وانه تمن لا يقرا، قرا سبح ولا يتكلم، قرا عما ما يتكلم، يقول حي ما تبارك يسبح، قرا قد سمع ما احرك شيني نبدا له في الحزب له. قال الرحمن علم القران، اقبل روح وحاسبي على مراطي. وقال له انا كنت شاك انك تقري القران، وهذه السوره اللي كتبت لي قالت انك ما تقري القران. أنا كنت شاكلنا بنت مراطي تقري القرآن، ومولانا قال الرحمن وعلم القرآن، وراني متواعد مع كتب. شفتوا يجدع، هذا نوع من شدعان ما يقرأ، عادي يزوق كلام الله، وعادي يحتج على مراطيه بأنه فهم آية من كلام الله تعالى. قال وإيه ما دام الرحمن وعلم القرآن أنا قاعد مالي واحد اللي كتبه. مع أن هذا مولانا خلق الأسباب. جاءت هاي السورة الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان وتمت الصب. ثم تسولوا عن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، وتمت الرحمن السمع الرحمن الذي عدل الرحمن مارة الرحمن قدرة الرحمن ملك الرحمن، وتمينا ما نعلم بشيء هو نعادي قطعها بأن وراه ما عين على الإنس معاه مهل بخلق. ولذلك يقول فبأي آلاء يا ربكما تكذبان، يا أهل الخل ويا أهل خيامكم يقد يكذب. وعقب قاع ما خلى يكفر ظلم، قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. لا إله إلا الله. سمعتوا يا أهل الرابع والعشرين والثامن والعشرين ومية والألف، هذا كلام الملك نيترى وفرفر له المخلوق ما قد سمع بهذا من قبل، ما كان قاعد فاهم يسمع. وعقب القرآن زاد قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ما هي جنة واحدة، لكن دوب الجنة عادوا ثنتين. وليت يتكلم عن العليات والزواج، قال إن عنكم الحور العليات المحكمة في الجنة كاردهم مولانا ثمر الناس اللي راضي عنها، يقول إن لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان، ما وعليات مخلقات الحور العين في الجنة، من واحدة منهم ما قطمسها راجل ولا قطمسها جني، لهم أن الجن والإنس مقرنين. وخطاب الله فبأي آلاء، آلاء معناها نعم الله، أي نعم مولانا قد تنكروها من ذا الإنجاز؟ لا لا ينزل سورة الرحمن على الفرمة جاية ملتقى من الجن، حصروا لي واحدة منها الأخرى وقراها عليه، وعاد الله لن يسمعوا فبأي آلاء معناها أي نعم مولانا، يقولوا لا والله لا نكذبوا شيئا من نعمك يا رب، ما يجبر واحد من أهل الأخرى معارض برا من المسلم على المشركين كفار قريش أولاد عمه. يا اللي متفخر بولي يعرف ان الولي الى عاد ولي حق زاز بطاعة الله وقربك منه الا يضوي عليك. رايالكم النخل اللي توقيطن يعني جوها القيطانة في زمن البلح، يهيالهم نبتة توقى دور الطير لهم الروح. إلى قالوا لا شره إن قال له ميو نخل عادي ما نزمرت وتوق كيف قال لهم حتى انتوا أمي الصالحين واقف تعطوا تولد وتوق عادي تبلظمكم شمل فراعنة واحد ينقال له صالح الدين ينبرز منه مخلوق ما يصل عنده منت متبرجة وصرتها وراءها من البدي زوجته تبات ترقص وتلعب في الألعاب نقالهم عندكم أن هذا بيت من المسلمين ما لغ عندكم أن هذا أسرة ولي ما لغ هذا عادل لا ولي الطعام هذا مات لا ولي الأحكام ولا شرع النبي صلى الله عليه وسلم تم قولوا الحد وانتحوا به الناس ولا تقبلوا وحداني تموا يتروا عليكم ويتفعوا عادوا لان يسمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان معناها أجني عموا لا نتنكم يقولوا لا والله لا نكذبوا ما في شيء كذبوا هذا هو الدخلة تبرى من نفس المعنى أولاد عموا من المشركين المكذبين قال لهم يعود خير منكم الجن يلين قريت عليهم الصورة قالوا لي ما نكذبوا مولانا الشيء أخبر بي وانتم تكذبوني وأنا قاعد بينه ما ضل صاحبكم ما أحد منكم وتعرفوا ومحل ملغين ومهارمين قالوا الحكمة إن الله تعالى مرة يذكر قصص أخبار الكفار ولين يتعبوا الأنبياء يذكر الأنبياء وهم تعبوا يتميني يقطع لك إياك يروح عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أخرى فيها المصدقين لا إله إلا الله قالوا هذا معنى شرط قالوا حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وثم الله خبر منه هو وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها هو لا متاع بالحياة وإذا هي ربي أوزعني أنا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي انتمني له أن ولد عاق والذي قال لوالديه أفل لكما تفقع أتعدانني أن أخرج هامكم تجد علي البعث وقد خلت القرون من قبري وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق لهما يصنت يتمني يقطع مد أخرج أم تخود والكرة خاعدن إذا نرى قومه ولهما واحدين قاعد يتحدوا ويقولوا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إذا عندك ترسو ولين يشوفوا النوم رقبه هو حياة من شدة الغفلة عن مولانا يعتبروا لهم جايهم أمي وأنهم لا يجيهم الخريف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا إلي يعقب يقول إنها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنا هذا الجو المظلم وهذا النوع من التكذيب للرسل يتمين ينفس عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال نزل به الروح الأمين وعلى قلبك وهذا القلب مكين توفي عليه هذا من الجد يسمع ذوكم قالهم يسمع تمن يبرد عنه إن قالوا صرفنا إليك نفرا من الجن إلى أن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين رائحة ما تقرأ أنت من تسمع تقرأ القرآن تدوى كام لعلكم بديتوا تفهموا وجه السياق والربط أن بعض القصص يؤتى به للتنفيس والصبح إذا تنفس ومن نفس عن مؤمن كربة درس البارح يعود به نوع من التنفيس عن قلوب الأولياء والأنبياء قبل ذلك كلما عانوا شدائد ومشاكل من أممهم جاء القرآن بقصة تفرج وتخفف والله ما فهمتوا القرآن قصص ترتيبه هو قراءة حجه قالوا صرفنا إليك معناها مشينا لك نفرا معناها رجال ما يلحقوا 10 الوقيت النفر ما بين 7 إلى 9 ولا يصل 10 نفرا نفر ما يلحق 10 يستمعون القرآن مشيناهم لك يسمعوا القرآن قط مرة تميت ندرس نلقي درس واللي أعطاها لمولانا هو مولانا كريم. كنت ندرس قدامي واحدين من تلاميذ متخلطين، فيهم واحدين من افريقيا وفيهم شمنا، فيهم واحدين هم اللي من موريتانيا. موريتانيا مشبود. قال واحد اسمعني نعدل درس ونقول في موريتانيا مشاري، قال لي على اني اخلع انني خصة اني ماني فصيح. ايه ماني فصيح، قال لي انك تقول له موريتانيا، لان قال له موريتانيا هي موريتانيا. السمع ده نوع من الشجارة اللي ينقض الوضوء. هو اللي قال يعود يلوّد المرد ما يعقب ينفح بيه من الشجارة. قال لي هي ما يمرد هي موريتانيا. وانت قال لي تخسر حتى موسى، انت عود تدرس تقول له موسى وعيسى، هو ما هو موسى، موسى. قلت له انا ماني مرتل القرآن، انا جاي بس مجرد ونتكلم بالحسانية. لهوالي انا قال يلوّد له لا بد من يتبرسي. هو زاد انا نقريهم وفيهم واحدين من افريقيا ودروع الساحل العاج ورأي كانهم فيهم غين يبيسا وغين كوري شمن هؤلاء فارقة، ونعطيهم درس. دميتين سواني واحد منهم قال لي هو لماذا القرآن ينزل بالعربي مع انه شايف الناس كم الليلة يغلى لا يترجعوا له لكم صحي يعني ما ليفزق انه روسكم. هذا هو اللي قلت لكم على ان الدرس في المساجد مشكلة، لانك مفتوح على الخير كامل ان شاء الله. قال لي لماذا ما دام القرآن والشريعة جيش الناس كاملة لماذا يختار له العربي، لماذا العربي؟ الحق حيرت الناس سؤال خبيث، وشميت منه رائحة العنصري. انه واحد عنصري عاد قاعد يستشكل حتى اللغة. قلت له هذا السؤال زي مفيد، غير كان يالله قبيل يطرحوه للدخلة. قال لي كذا، قلت له لأنك انت واحد من البشر ضال وكاملين أولاد آدم ومختلفة لغاتنا. خارج مادة الصين قال لي الدخلة هي يالله قبيل يتعدى المعارضة وتطالب بنزول شريعة بلسان الجن. اوعدوا يستراحوا من هذا، أما أن يعارض من هو من جنس البشر فعصريتك تجاوزت الجنس. قلت له أشبه منك وقل عصرية سهل دخله، أنت عصريتك جاف وموقع حتى نولى الجنس. سمعنا قرآن عجبا قالوا آمنا به وعجبا وأشادوا بهذا القرآن ومدحوه مع أنه من مجموعة ما هي دعم جنسه. عود اثبت الطاول لعنصريتك عجز عنها النخلة. عادوا يتغامزوا فيه واحدين من الفارقة العاجب اني ما خليت عليش انه راه راح، وانه لعاد كان لا يدخل من عنصرية البشر قسروه النخلة كانوا يتحطم تحطيم كامل. والله ما فهمتوه، لكن سمعوه العنصريين من ينخزا وخز وما تروا عاد. ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وما يعرفوا العربية واضح يستمعون القرآن. وناهي نقول لكم رواية المخلوق إنين يفتح له مولانا يعود عاد يفهم شي ما هو لغته. وناهي نعطيكم عليها مثال، شفتوا الشيء الراكن يخلق مفتوح عليه ويعقب ينقفض، وواضع فيه انه مفتوح ليه انك يعني تمس راسه شبكة راسه لهيالك يطراعي فيها تنهز ويتم مفتوح ولا تتكلم احداب كلمة ما حاول يحامرها. يلعب صيني يا صباح تلي يا صباح يعرف الصيني، وعادوا لي تقول له عر يفاصل عر. وحتى الدواب يفتح مولانا قدر التخاطب انين تقول عر يفاصلها، ونين ترفد الحمار وتطرحه في السيني قال يفاصل كلام الكوار، ونين تقيس به الصين يفاصل كلام الصين. تقول له انت حمار ولا دكتور؟ حمار يغير يفتح له قدر الحاجة. كذلك الشاثرة يبدو مفتوح ليهم ويفهمون لغة التخاطب. يرين يكبر الواحد شوي تنقفل الشبكة ويصبح ماتي تجد قرر يقول انا يقريك درس تقريه اللغات، وهو انفتح للغة أولا ثم أغلق ثانيا. ايوه فم فتح زمزت حاخر ما هو بالكلام، ما هو بالكلام زفح، ما هو بالكلام. ولذلك أراك لبكم أخو يتكلم ها؟ ثم تعرفوا البكم ماذا ما تعرفوا لبكم ورق ما لسانه ما يتكلم يا غير يفاهم معاه حي تتفاهم معاه الناس ويتفاهم معاها بالإشارة ما هو بالكلام. ولذلك من بلاغت القرآن قال الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان لو قال علمه الكلام إن قال ويوطفي ما يتكلم ايه ينقالوا المخارق اللي بيناتها شنه، ينقالوا لبكم، ينقالوا يصل، يقولون هيك علمه البيان فعبر بالبيان ولم يذكر الكلام لأن البيان أوسع وأشمل من مجرد الكلام. فهمتوا؟ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن مشيناهم إياك يسمعوا القرآن فلما حضروه قالوا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسع فترة ويصلي صلاة الصبح وجاي من بليده يقري من مكة والين يصاوعوا جدعان الطايف بليده أحلى مكة والين الرجال الكبار والعليات يرسلوا عليه السفهاء والناس الماهي طيبة يقول لهم هذا الراجل اللي يدعى النبوءة بط وجلو وولو اللي يزرقوا بحجرة واللي يزرقوا بحوت واللي ما كذا ولا راح عليه إلا أن يكون يترشر كعبه من الدم. وبياك الجو الصعب اللي ما هو شاب حد يصدق به راح في الليل وينعاد صلاة الفجر وتلاقيه يقرأ ومعاه مجموعة من أصحاب عند منين بدأ يرتل شي من كلام الملك أعطى مولانا الأمر المجموعة من أهل الأخل أنهم يقيموا يسمعوا كلام الله. وقالوا على أنه ذاك الوقت ما أفطن ما أفطن أنهم جاؤوها أهل الأخل يصنط إلين قيم ماشي من الصلاة قالت له صدرايا أنت كانوا يصنطوا لك واحدين من أهل الأخل عندك جواسيس من الصدر. أيوة قال أخبرتني شجرة بأن بعض الجن قد استمع لقراءتك في الصبح ما علم قابل ويشير القرآن إنهم يني جاوا للقراءة كادوا يركبوا على راس بهم تمام تسمعوا من كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قرأته للقرآن الزلزل جبال خالق مرة واحد من الكفار رابطين وفي المسيد هو كافر ومدروك في المسيد ولا تمعن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صلاة المغرب وتقرب الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. عند منين اسمعها الكافر النبي صلى الله عليه وسلم يرتل الولايات جاء المخلوق ساجد وعدل قاع أنه تخلي سلام من شدة الخلع من الكلام اللي اسمع ناس يعرفوا العربية وينزلوا عليهم تنزلوا عليهم ألفاظه كالصواعق المرسلة ومع ما بين صدق نعوذ بالله من سوء القضاء نعوذ بالله من سوء القضاء. هي اللي شير القرآن موضع آخر من القرآن كادوا يكونون عليه لبدا يعني سمعوه كادوا يرسبوا على الله. فلما حضروه قالوا وانصتوا. والغريب هون من لدن انهم يسكتوا رؤوسهم ولا يحتاجوا يسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هون مرة يعود المدرس يسكت والامام يسكت واهل النظام يسكتوا والدنيا متفرقة وفي واحدين ينفقعون ينقالهم السكت واحنا معايا الواحد منا لا في التليفون وتقول له تليفون شلا يتواصل يقول لك انا ندير على الصامت ما تدير راسك على الصامت انت اشبه منك تليفونك وقتك جاي للخير دير على الصامت كانك تصيب للأخر للي تعدل في تليفونه وحد قال لك تعود على الصامت لا تنفقع لا يعود اشبه منك جهازا والله ما يغمى فهمته ايه هو جاءت قالوا وانصتوا معناها هم التزموا بالأدب وعادوا يسكتوا رصوا فلما قضي معناها ما حد يقرأ ما يتكلم حد ولوا إلى قومهم منذرين معناها حملوا رسالة واعتبروا على أن هذا الدين رسالة ليبلغ الشاهد منكم الغائب حتى ما يسمعش من الدين. تمارك واحد منكم منين يجي رايح ينين يوطاه بريدة فيها بنانة يقول هذا أنا ينطف قول الخلطة وبم وشيئا قال له بم والله بم ايوه ذوك نحدش ما يجبر سما طفقوا ويقولوا بابا وداجة وجاب بنانة ادي مكم يطفق بنانة ويطفق كذا يا الله ني يستفاد حكم يطفقوا له لعل يعود الله بابا تلكرش وبابا تشيلاني غير بابا القلب والعلم والمعرفة والفوائد ما هو صعب هو لا يبت الطعام يغير ما هو بابا العلم ناه هما زاد ولوا إلى قومهم منذرين عليهم خوفين والغريب منذرين ولا هي عقب يظهر انهم ما هم منذرين فقط بالمبشرين كذلك هو لينار معناها التخويف وواهر طلاي انهم يرجعوا لا يخوفهم من مولانا وعقابه يا غيرين قالوا لهم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم هذه بشارة وليست انذار فمعناهم انهم بأنهم بشروهم من اطاعوا وحذروهم من عصوا فهمتوا ذلك أن القرآن قد يكتفي ببعض المتلازمين أو المتقاربين يكتفي بأحدهما استغناء به عن ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر لا يعجب يظهر أنه هو ما هو لا أنذر فقط بهذه النار سناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ما أنك لا تخوف فقط حتى تبشر ولو إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه قالوا هما من قالهم انهم اللي سمعوا يا الله يبلغوه قالوا إما فهموها مما سمعوا وإما أعلنهم عذب الجابر مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمرهم يبلغوا وهون ما تروح سؤال النبي صلى الله عليه وسلم رسول من رسول للبشر لو شيء الأركان أولاد آدم وهو رسول للجن به هذه الآيات أنا هن عرفنا أنه ما هو رسول له السلاوين والأجبال رسول لجميع الإنس والجن إيه وقالوا من كانوا رسول للملائكة قالوا والله رسول للملائكة قالوا الدليل على أنه رسول لهم باش قالوا لأنه في حديث صحيح وأرسلت إلى الخلق كافة خلق قالوا والدليل آخر شنو قالوا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ورب العالمين الرحمن الرحيم العالم كامل الكون كامل ومحفوظ قالوا إن رسولنا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة وإلى الإنس وإلى الجن قالوا من دركان الجن فيهم الرسل قالوا ظاهرت هذه القصة أن الجن ما فيهم رسول قالوا لهم في آية ظاهرت أنهم فيه قالوا لهم شره قالوا لهم يا معشر الجن والإنس ما للجن ذكره ألم يأتكم رسل منكم إن منكم راجع المعشر الإنس والجن وبالتالي لا يعود فيهم واحد قالوا لعاديات ما يقولوا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يذكروا حد منهم هم الخلطة وكونهم قصروها على رسالة البشر دل على انعدامها في طائفة الجن قالوا الملائكة ممشينهم ايه هو الملائكة قالوا الملائكة هم اللي فيهم هم ممشين للملائكة الملائكة فيهم اللي مرسول للملائكة قال ما معناها انهم يعصوا يعلموهم شيء من الدين واشياء معينة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا إذا هو مرسول لهم هم رسل والله هو رسول لهم عامة والناس غير مرسول من وراه هو ومن بلغه شيء يبلغه والله يا ما فهمتوه لا والدرس انت إن شاء الله تعودوا استفدتوا أشياء لم تسمعوا بها وعدتوا باعها النخلة واضحة لكم الواية وهراه السابق بعد اللي اختم كلامي علن واجب اعتقاد علن الجن فيهم واحدين طيبين والنخلة فيهم واحدين أولياء أولياء وعنكم الصبات الليل يهدونهم خلوكم تلتسخ فيهم أولياء صالحين وفيهم نسخة خزية وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ومنا المسلمون ومنا القاسطون هذا مالو كلام المريض منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا الصالحون والعبارة اللي قال عنهم القرآن غريبة منا الصالحون فقع العبارة يا بحنا موريتاني نتخيدوا بها منا الصالحون ومنا دون ذلك الواحد يا ما تعرف ايه منا دون ذلك ما هو صالح ودونها دونها دونها دونها انت تلو اضرب لا يحسب صالح انت الحكومة عقاب الرجل تبقى يسمعتوه ولا ما يسمعتوه يسمعتوه ان شاء الله الى يسر الله نعلم العدل ودرس حوله الدخل من صورته الدخل الجن صورة الجن ايه تحمولانا في الخير ويعاون عليه وتم واطلبوا لي مولانا عن ظهر غيب ايه وناهن ناهن عدل الدعاء ينصات يسلمكم ينصات سابق نعدل الدعاء ليلة غدا ان شاء الله شور الكبة جامع الارشاد مع حديث 36 من احاديث 40 النووي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة حديث رواه ابوه وغيره واخرجه مسلم كتر بارح نعلق عليه في الدرس اللي منكم خاطر من ينفس شوي ويمشي عن الديار بوتو هرمه ويجيس الكبر يا كانوا يتنفس والصبح اذا تنفس كان يعاد شبعان الطيح شبعته ولعاد كان متكبر يهنى يدخل في عالم ما يعني نعود بعده قسم التراب الهي دورنا اجباركم قدام ايه يا الله نيتري وقسم الخير يا الله ما يبقى منكم حد يعني وان شاء الله هنا اختم بالدعاء بارك الله من سنوات ها كان ما هو طاعة مولا الله يهدينا ويهدي الجميع أننا نطلب من مولا يهدينا ويهدي الجميع ويعود قاع هذه المارة اللي نقول والله تقول بعض الشريعة قاع هي اللي بقولها تعود إن شاء الله ما يهدينا عودوا احنا لا مد الصالحون وليكم منا دون ذلك تعود قليل لا الصالحون المسلمون ومشي من الناس متعدل ايه وانا هنا اختم بالدعاء ان شاء الله تغفر الله تغفر الله تغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كل لا تشرك لنا من بل الله وظهرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا ترك لنا من بل الله وظهر اللهم لا ترك لنا من بل الله وظهر اللهم لا ترك لنا من بل الله وظهر ولا هم من الله فرجته ولا هم من الله فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراه دائما أبدا اللهم لا ترك لنا هم من الله فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراه دائما أبدا اللهم لا ترك لنا هم من الله فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته اللهم لا تترك علينا ديننا وحقا إلا أسقطته وكليتنا أمره في الدنيا والآخرة اللهم لا تترك علينا ديننا إلا أبديت ولا عدوا إلا كذيت اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من كاد لنا فكد ومن أراد بنا سوءا فخذه ولا تميل اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من رامنا بسوء فاجعله من أحد اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقام اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقام اللهم كن شريعا على أعدائنا